فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحابة وذكر بعض الآيات الكريمة التي تحض المسلمين على الخير. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول إلى آخر الآية. بعد أن ختم الرسول عليه السلام الآية قال تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره وأنهى الخطبة عليه السلام. فقام رجل من الحاضرين ينطلق إلى داره ليعود ويحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من طعام من دراهم ووضعها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم قام كل منهم وانطلق إلى بيته ليعود بما تيسر له من طعام ومن دراهم ودنانير. قال جرير رضي الله تعالى عنه فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات كأمثال الجبال. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة أي كأنها فضة مطيه بالذهب تلألأ كداية عن فرحه عليه السلام خلاف ما كان عليه في أول الأمر حينما تمعر وجهه حزنا عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام الحديث المذكور من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن هذا الحديث يفيدنا أن النبي عليه السلام أراد الرجل الأول الذي ما تكلم ولا كلمة إنما رجع من بيته يحمل ما تيسر له من صدقة، فكان قدوة للآخرين الذين جاءوا كل منهم أيضا بما تيسر له من صدقة. فسر عليه الصلاة والسلام فكتبت أجور الصدقات كلها في صحيفة الرجل الأول الذي تصدق صامتا لم يتكلم بكلمة إنما ذهب إلى داره وجاء بالصدقة وضعها أمام الرسول. فلما اقتدى الآخرون به كتب له أجر صدقته وأجر صدقة المتصدقين الآخرين. هكذا إذن سنوا للناس بإحيائكم السنن التي أماتها الناس يكتب لكم أجركم وأجر من عمل بعملكم إلى يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. جزا الله عنا شيخنا خيرا، لقد بين في هذه الكلمة الطيبة ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى فبين لنا حكم الأضحية وحكم العقيقة، وأن الحكم الجامع بينهما هو الوجوب، وطبعا لا يخفى أن الوجوب هنا متعلق بالقادر على الأضحية وعلى العقيقة. أما المسألة الثانية فهي أن الأمة ليس يعقل بل يستحيل أن يكون كل أفرادها علماء على مستوى واحد من العلم، فالعلم هو خصيصة لنفر أو لبعض من الأمة، وأما سواد الأمة الأعظم فإن العلم يكون عندهم عملا وتطبيقا وامتثالا بما يعلمون من طلبة العلم والعلماء. لكن هنا يجب أن يفهم العلماء وطلبة العلم أن أحدهم ينبغي أن يكون أو أن يكونوا جميعا أن يكونوا قدوة للأمة التي يعلمونها وينشرون العلم فيها، كما أشار إلى ذلك الحديث الذي ذكره شيخنا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، وأن هذا الأمر متعلق وأوجب ما يكون برقاب العلماء وطلاب العلم. أما الأمة فعلمها أن تعمل بما تسمع وتعلم. وهنا أنبه إلى مسألة جاءت ضمنية في كلام شيخنا، وهي أن الأمة مطلوب منها أن تتعلم وتتفقه في دينها على أيدي. جزاك الله عنا خيرا. السؤال الحقيقة يتعلق بالأضحية، بالأضحية. نعم، أخونا السائل يقول: كيف نجمع بين وجوب الأضحية والأثرين اللذين جاء في إرواء الغليل عن أبي بكر وعمر، أو الآثار طبعا لابد أن يكون، وعبد الله بن مسعود كانوا يتركون الأضحية مخافة الوجوب؟ جوابي على هذا السؤال من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن نذكر إخواننا في هذا الحفل الجامع إن شاء الله كل خير بأصل من أصول الشريعة. هذا الأصل هو قوله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. ولا نحتاج الآن إلى الإطالة في الاستدلال لهذا الأصل، لأنه الحمد لله لا خلاف فيه. فإذا ثبت في السنة حكم لا مرد له بالنسبة لدلالة النص وجب التزامه، ولا ينبغي هدره وتعطيل العمل به لمخالفة أي مخالف كان. ذلك لأن المخالف إما أن يكون عالما صالحا كما جاء في السؤال كأبي بكر وابن مسعود وغيرهم، وإما أن يكون غير ذلك، فهؤلاء لا قيمة لهم. أما من كان كأبي بكر وعمر، نقول حينما يأتي الحديث صريحا في الحكم فحينئذ لا بد لنا من أن نجد عذرا لمن خالف الحكم الشرعي، وليس أن نجد لأنفسنا عذرا لمخالفة الحكم الشرعي. أي نقول أن الذي ثبت أنه كان يترك الأضحية مخافة أن يفهمها الناس أنها واجبة، لا شك أنه كان في نفسه يعتقد أنها غير واجبة، فهو معذور إذا ما عمل بما وصله من العلم. أما نحن فقد علمنا الحديث السابق، وكنت أود أن أذكر حديثا آخر لتقوية دلالته، ثم كما ترون أن الوقت ضيق ولا أسئلة كثيرة، لكن الآن أجد نفسي مضطرا ولو أني أطلت قليلا في الجواب لتقوية الموضوع. ذلك الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأضحية شروطا، وهي معروفة في كتب السنة وكتب الفقه. والذي يهمنا من هذه الشروط هو شرط واحد، ألا وهو أن يكون الذبح للأضحية بعد صلاة العيد وليس قبل الصلاة. أن يكون ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وليس قبل الصلاة. فإذا أخطأ مخطئ ما وذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلم يضحي، وهذا الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من أصحابه عليه الصلاة والسلام ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فلما خطب عليه الصلاة والسلام خطبة العيد ذكر أننا سنقوم الآن بذبح الأضاحي، فمن كان قد ضحى قبل صلاة العيد فليعد أضحيته. فقام رجل من أصحابي عليه السلام اسمه أبو نيار أظن، ولا تذكرون أبو؟ المهم رجل من أصحاب الرسول مذكور اسمه في الحديث، قال يا رسول الله أنا كان عندي جذعة فضحيت بها قبل الصلاة. قال إنما هي شاة لحم. أبو بردة. أبو بردة ابن نيار. أيوة أبو بردة ابن نيار، نعم، هذا هو الصحابي. فقال له عليه الصلاة والسلام إنما هي لحم شاة قدمتها لأهلك فأعدها. فالشاهد أن أمر الرسول عليه السلام بإعادة الأضحية التي ضحاها قبل الوقت هذا لا يجري في السنن، وإنما يجري في الواجبات، وهناك أحاديث أخرى. فهذا جوابنا بالنسبة لذاك السؤال، أي أن ما ثبت من السنة من أقوال عليه السلام وخالفها بعض الأئمة سواء كانوا من الصحابة أو من مشاهدي الأمة فالسنة هي التي يجب الرجوع إليها. نعم. هنا أسئلة كثيرة ومعظم أو يكاد يكون كثير منها يعني قد متكررة أو مجاب عليها، لكن هنا سؤالان يحسن يعني يتعلقان بالعقيدة وهما في موضوع واحد تقريبا. السؤال الأول، ما رأيكم في الجمع بين التفسير قوله تعالى ويبقى وجه ربك بصفة الوجه والعمل الذي أريد به وجهه؟ سؤال تقريبا في الموضوع العقيدة أو الصفات، بين لنا ما يصح وما لا يصح من تفسير قوله الرحمن على العرش استوى. يعني بإجازة السؤال الأول إشكال، ما رأيكم في الجمع، كيف نجمع بين قوله تعالى وبين التفسير قوله تعالى ويبقى وجه ربك بصفة الوجه والعمل الذي أريد به وجهه؟ يعني إذا قلنا نحن هذا إنما نبتغي بعملنا وجه الله تعالى. نعم. الجواب يشمل السؤالين أو شقين من السؤال. نعم. وجه الله تبارك وتعالى المقصود به هو ذاته عز وجل بمجموع صفاته التي لا تنفصل عنه، وهو كما يقولون يعني من إطلاق البعض وإرادة الكل. فالله عز وجل ذات واحدة متصف في كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، فوجهه ويده وكل صفة جاءت في القرآن أو في السنة الصحيحة هي من صفاته تبارك وتعالى. فإذا أراد الإنسان وجه الله تبارك وتعالى إنما يريد التقرب إليه سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا. والسؤال الثاني إيش كان؟ تعليق على هذه بس سريع. يخشى أن يؤول عندما نقول في صفات الله عز وجل هذا من إطلاق الجد وإرادة الكل، أن يتأول المتأولون أن هذا الإطلاق أو هذا الكلام وهو غير لائق في ظاهره بذات الله عز وجل وصفاته. لذا أنا ربما أرى أن الأفضل أن يقال في مثل هذه الصفة بأن كناية عن الذات الإلهية، لأن الكناية يراد به أو الكناية يراد لازم الشيء، ويبقى المعنى الأصلي هو الشيء، يعني يجوز إطلاقه على المعنى الأصلي فلا تنافي عندئذ. هو كما قلتم، لكني والحمد لله تحاشيت من إطلاق لفظة الجزء. نعم. أنا ما قلت جزء، والله ما أنت بس. نعم. السؤال الثاني اللي هو بين لنا ما يصح وما لا يصح من تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. نعم. هذا بحث الحمد لله مطروح في كتب السنة وكتب علماء السلف الصالح، فما يحتاج الأمر إلى كثير من إطالة للكلام. وإنما أذكر بالأثر المأثور عن إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، حينما جاءه سائل يسأله ويقول له: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. يقول مالك رحمه الله: الاستواء معلوم لغة، كأنه يقول للسائل: ما ينبغي أن تسأل عن كيفية الاستواء لأن الكيفية مجهولة، أما معنى الاستواء فأنت تعرفه لأنك عربي، فالاستواء معلوم وهو العلو لله تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله، أما الكيف فمجهول، وهذه قاعدة قعدها أو لفت النظر إليها الإمام مالك رحمه الله، فهي تطبق في كل الصفات الإلهية المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وهي تلقم حجرا كل مبتدع يحاول أن يتأول صفة من صفات الله تبارك وتعالى، سواء كانت منصوصة في الكتاب أو في السنة، لا كيف في أي صفة. وجاء ربك لا تقل كيف، وإنما آمن بأن مجيء الله صفة حقيقية تليق بذات الله عز وجل وعظمته، وأنها لا تشبه مجيء المخلوقين، كمثل قوله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير. وهو السميع البصير قدمها بقوله: ليس كمثله شيء، فهو سميع، لا تقل سميع بمعنى عليم، بصير بمعنى عليم، لأن هذا هو التعطيل، لكن قل بصير بصرا يليق به، سميع أيضا سمعا يليق به، لأنه قدم لك وقال: ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه. ثم إثبات وهو السميع البصير، كذلك الرحمن على العرش استوى أي استعلى، كيف؟ لا كيف. لذلك قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف بدعة، لأن الكيفية مستحيلة أن تعرف. نحن ما عرفنا من ذات الله تبارك وتعالى ذاته عيانا حتى نعرف شيئا من صفاته. نحن فينا في أنفسنا أشياء متعلقة بنا لا نعرفها، كالروح التي نحيا بها، فكيف نعرف خالق السماوات والأرض في ذاته أو في شيء من صفاته؟ تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن لا تعطيل ولا تشبيه، لا تعطيل وهو الإيمان بالصفات كما جاءت، ولا تشبيه أي ولا تكييف لها، لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. السؤال هذا يتعلق بموضوع التقليد، وبخاصة وأنه يشيع أو الناس يرددون كثيرا ومنذ زمن بأن الاختلاف الذي يجري بين العلماء، وبخاصة في المسألة الواحدة، حتى يبلغ حد الاختلاف أن يكون هناك تناقض بين الأقوال، فمن قائل بالتحريم، ومن قائل بالوجوب، من قائل بالكراهة، من قائل بالمندوبية إلى غير ذلك. فأخونا هذا، ولعل الأخ السائل يعني والحمد لله حريص على دينه وعلى التفقه في دينه وعلى الأخذ بالقول الذي يلزمه الاتباع أو العمل في دينه وفي عقيدته، فيقول الأخ: ما هي المراجع التي يمكن للمقلد أن يعني وهو قد يتبعها، لكن أن يتعرف منها كيف يتبع أقوال العلماء المختلفين أو يأخذ بأحد أقوال العلماء المختلفين سواء في الفقه أو في تصحيح وتضعيف الأحاديث. هذا سؤال يحتاج لتأليف كتاب في الواقع، لكني أقول إن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، والعلم كما أشرت في كلمة سابقة من قولي عليه السلام إنما العلم بالتعلم، فالإنسان يبدأ بتعلم ألف باء ويترقى هكذا قليلا قليلا. فطالب العلم نحن نقول جوابا عن بعض البيان الذي قدم به أخونا أبو مالك جزاه الله خيرا، التقليد خلافا لما يتوهم كثير من إخواننا الذين يشاركوننا في اتباع الكتاب والسنة، التقليد أمر لا بد منه، التقليد أمر لا بد منه. حينما يقول معلم الأطفال الصغار هذا الخط الممدود ألف، وهذا الذي يصور باء نقطة من فوق باء ثم تاء إلى آخره، هو يتلقى هذا من باب التقليد لا يفقه شيئا، وهكذا يتلقى إلى أن يصل فيقرأ كلمة مركبة من أحرف إلى آخره، ثم يبدأ ويتلقى الفقه. الفقه الذي يتلقاه يتلقاه من معلمه بغض النظر عن مستوى علم هذا المعلم، قد يكون هو بحاجة إلى معلم، لكن بلا شك هذا المعلم بالنسبة لطالب العلم هذا هو يفيده ويقدم إليه علما. فلا بد إذن لكل من يطلب العلم أن يطلبه على طريقة التسلسل، فإذا أراد طالب العلم أن يصل إلى مرتبة أن يعرف الأحكام الشرعية بأدلتها المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فهذا بلا شك يحتاج إلى دراسة علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث وعلم الجرح والتعديل، هذا يحتاج إلى سنين وسنين طويلة وطويلة جدا. ولذلك فنحن ننصح إخواننا طلاب العلم بأنهم لا يجوز لهم أن يقفزوا قصدا إلى أن يتسلقوا للاجتهاد والخلاص بزعمهم من التقليد، لأن هذا الاجتهاد لا بد له من اتخاذ الأسباب التي تمكنهم من أن يعرفوا الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. نعم، في مسجدنا قريب في مسجد قريب ندرك يعني على كل حال الحمد لله الذي وفق لمثل هذا المجلس الكريم الذي سعدنا به في بيوت أو في بيت إخواننا إبراهيم وسليمان ومصطفى العوضي في هذه المناسبة التي هيئوا لنا فيها هذا اللقاء مع شيخنا ومع هذا العدد الكريم من إخواننا طلاب العلم. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعل لقاءاتنا كلها خيرا وبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير ما يجمع عباده الصالحين، ويكفينا في هذا المجلس، يكفينا هذا الوقت الذي قضيناه ممتعين أسماعنا ماتعين بما نسمع وما سمعنا من علم شيخنا جزاه الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.